كذبوا على الخصوم إنا ألوناهم كما ألونا أصحاب الجنة حوزهم ليقرنها مصحين ولا يستثنون فقام عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت بالطريق فتنادوا مصحين أنتم على عهدكم إن كنتم ظالمين فانطلقوا وهم يتغافلون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين صبروا على عهد قريب فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن معرون قال أبصرون ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخر أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفلا يجعل المسيئة المجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تفجرون أم لكم أيمان عليها بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون بل هم أنتم بذلك زعيم أم لكم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن داخل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون